أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه. ثم أما بعد، السكوت الناسي فيه والمسمى بالإجماع سكوت، يعني لو أن صحابيا قال قولا ثم ذاع هذا القول بين معاصريه من الصحابة فلم يحدث له منكر، فهذا يسمى بالإجماع السكوت، ويتأيد الإجماع إذا كان مستنده الخبر، يتأيد الإجماع إذا كان مستنده الخبر. وهناك كتب كثيرة تناولت مسائل الإجماع، مثل الإجماع لابن المنذر، وهناك مراتب الإجماع لابن حزم، وأخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك أيضا كتب تكلمت عن الخلاف بين العلماء، ومن هذه الكتب البرهان في الخلاف، البرهان في الخلاف لمنصور ابن محمد المروزي الشافعي، البرهان في الخلاف لمنصور ابن محمد المروزي الشافعي المتوفى سنة 489 هجري، كان هذا كتابا متقدما. أبو زيد الدبوسي له كتاب أيضا في الاختلاف، وأبو زيد الدبوسي متقدم لأنه متوفى سنة 300 كسر. والمقصود بالاختلاف أي الاختلاف الذي وقع بين العلماء في هذه المسألة، فلا يكون الرجل عليما بالعلم بصيرا به إلا إذا كان عالما بمواطن الإجماع ومسائل الاختلاف في هذه القضية. من الكتب المفيدة التي تصور المسائل وتبين الإجماع والاختلاف معنا، بل تبين مسالك العلماء في اختلافهم واجتماعهم، بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام العلامة ابن رشد الغرناطي الأندلس من ثاني. قال الشافعي وفي العلم وجهان. طيب، وجهان بشارة إيه؟ وفي العلم وجهان مبتدأ مؤخر. نعم. الإجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع، ومن إجماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، أي بلغته، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. وتكلمت في مسألة اللغة العربية ودخول اللغات الأجمية والحاجات دي كلها، وأنواع الكلمات غير العربية اللي دخلت لغة العرب، اللي هو الدخيل والإيه والمعرب، يعني الأعجمي الذي دخل لغة العرب، إما أن صار معربا وإما أن صار إيه دخيلا. الدخيل اللي هو الذي يلزم صورته ويعني ومعناه الموجود في لغته الأجنبية، الموجود في لغته الأجنبية. أما المعرب الذي أمكن تعريبه وفق النظام الصرفي أو وفق الصورة الصرفية اللغوية العربية. كلام في هذه المسألة باستفاضة. يبقى احنا في جملة عايزين نحفظها، قال الشافعي وفي العلم وجهان، وفي العلم وجهان الإجماع والخلاف. يبقى ده تحفظ. قال الشافعي وفي العلم وجهان الإجماع والخلاف. طبعا العلم وجه إما إجماع وإما إيه خلاف، وفي العلم وجهان، وفي العلم وجهان إيه إما إجماع. والمعرفة بنافس كتاب الله ومنسوبه والفضل تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة. طيب، أنا تكلمت غلط معكم إن في هناك نسخ موجود فيها والإيه والغرض، والغرض والشيخ أحمد شاكر بيرجح هنا مسألة الإيه الفرض، ولعل ترجيحه هنا يكون له وجه. وقلنا لو كان المقصود والغرض لكان ذلك يعني إشارة سابقة لمسألة مقاصد الكلام التي تكلم عنها الأصوليون. لو قلنا والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والغرض في تنزله أو في تنزيله الغرض، يبقى هنا بحث عن مسألة مقاصد التنزيل، مقاصد التنزيل، مقاصد التشريع. وهذه مسألة تعتبر لفتة سابقة سبقت جميع الذين تكلموا عن أصول الفقه. يعني يعتبر من أعظم الذين تكلموا في هذه المسألة الإمام الشاطبي، متأخر تأخرا كبيرا عن الإمام الشافعي. والمقصود بناسخ الكتاب ومنسوخ، في عندنا ناسخ وفي منسوخ. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فعندنا ناسخ وعندنا منسوخ. الآية التي أزالت حكم الآية التي قبلها، فالآية التي أزالت هي الناسخة، والآية المزال عنها حكمها هي المنسوخة. والنسخ إما أن يكون في التلاوة دون الحكم، وإما أن يكون في الحكم دون التلاوة، وأن يكون في الحكم والتلاوة. النسخ بمعنى الإزالة، النسخ بمعنى الإزالة. مثال ذلك في قول الله تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فذكر الله تعالى في هذه الآية أن امرأة لو زنت وتواطأ شهود أربعة على رؤيتها زانية دون شبهة ولا لبس، لوجب أن تحبس هذه المرأة في البيت حتى يجعل الله تعالى لها سبيلا. إذا المرأة الزانية المحصنة، المرأة المتزوجة وزنت، نمسكت البيت، نحبسها في البيت. في الآية، هذه الآية، هذه الآية موجودة في سورة النساء، فهي ثابتة تلاوة، بنقرأها وموجودة في السورة. أما ذلك الحكم فقد نسخ، نسخ بقوله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده بالنسبة للذكر. لكن نسخ بالنسبة للمحصن بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فارجموهما البتة. فكان هذا الحكم وهو الإمساك في البيت منسوخا بحكم ماذا؟ بحكم الرجل أو بحكم الجلد. واللاتي أتينا الفاحشة من نسائكم بهذا الحكم للرجل. قد يكون المنسوخ تلاوة لا حكما، مثل الحديث الذي ذكرته الآن. هذا حديث، هذا الحديث في الأصل كان آية في القرآن، حديث عائشة هذا كان في الأصل آية في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله إن الله كان عزيزا حكيما. دي كانت آية القرآن، ولكنها إيه؟ نسخت، يعني أزيلت، أزيلت إيه؟ لفظا، لكنها بقت إيه؟ حكما. إذن هناك آيات تبقى تلاوتها ويزال حكمها، وهناك آيات تزال تلاوة ويبقى إيه؟ حكمها، ويبقى حكمها. وهناك من الآيات يعني من إذا حاولت أن تتبعه تجد فيه ذلك الأمر. يحكى أن علي رضي الله تعالى عنه دخل مسجد الكوفة فوجد رجلا يقص على الناس ويحدثهم، فقال له: يا هذا، أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال له: لا. ففرك أذنه بشدة وقال: إياك أن أراك في هذا الموطن مرة ثانية، لا يصمدن أحدكم إلى كتاب الله لينظر فيه دون أن يعرف ناسخه من منسوخ. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان له مصحف، وربما كتب فيه الآية ثم بعد ذلك ينظر في هذا المصحف فلا يجدها، فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيخبره أنها قد رفعت، أنها قد أزيلت خطا وحكما. والأصوليون يستخدمون مصطلح النسخ فيما هو أعم من الإزالة. يعني مصطلح النسخ عند الأصوليين لا يقصد به إزالة الحكم السابق بحيث لا يجوز التعبد به بعد ذلك. يعني مثلا احنا عندنا كان المسلمون يولون وجوههم شطر المسجد الأقصى، كده ناحية بيت المقدس، كده كان المسلمون يصلون نحوه. ثم أمر المسلمون بعد ذلك بالتحول عنه إلى التوجه إلى بيت الله تعالى الحرام. طيب هذا هو بيت الله تعالى الحرام كده بالضبط، ده القبلة كده، وفي الاتجاه المقابل على طول بيت الايه؟ المسجد الأقصى، الاتجاه المقابل على طول. طب لو إن إنسان أصر وتعمد أن هو يترك قبلة المسلمين ليصلي تجاه المسجد الأقصى، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا. إذا كان متعمدا بعد العلم والمعرفة يكون بذلك إيه؟ كافرا، يكون بذلك كافرا. أما إذا كان متأولا أو جاهلا فإنه يكون إيه؟ معذورا. سبحان الله، شفت يعني لو واحد نادى قبلة المسلمين صلي تجاه قبلة المسلمين يقول لا، لن أصلي تجاه قبلة المسلمين، أصلي تجاه قبلة اليهود وأصر، هذا يكون كافرا بعد المعرفة والبيان. أما إذا كان معذورا متأولا، أما إذا كان متأولا أو جاهلا حاول أن يتلمس قبلته فصلى تجاه غير القبلة لكان بذلك إيه؟ معذورا، لكان بذلك معذورا. الأصوليون يستخدمون مصطلح النسخ ويقصدون به ما هو أعم من مجرد إزالة الحكم لنص آخر، ليدخلون فيه النسخ بالتخصيص بكل أنواع المخصصات، سواء ظرف ومظروف، جر ومجرور، هل، شرط، صفة، غاية، مفعول لأجله، كل هذه من أنواع المخصصات التي يستخدمها الأصوليون. وسمى الأصوليون أو بعض الأصوليين سمى التخصيص نسخا، لماذا؟ لأنه لا يجوز العمل بالعام في وجود الخاص، لا يجوز العمل بالعام في وجود الايه؟ الخاص، فصار الخاص كأنه ناسخ للعام. فاهمين يا إخواني؟ فصار الخاص كأنه ناسخ للايه؟ للعام. ومن ذلك مثلا عندما يرتب الله تبارك وتعالى في الكفارة، فلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وبما عقدتم الأيمان، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فأتت الرقبة هنا مطلقة، مطلقة، مطلقة يعني إيه؟ غير مقيدة بقيد، غير مقيدة بقيد. طيب هناك آيات في غير آية الكفارة، آية القتل، ومن يقتل مؤمن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة. يبقى الأولين قال رقبة والثاني قال إيه؟ رقبة مؤمنة. لو قال رقبة معناها إن ممكن أنا أعتق عبد كافر مشرك، مثلا فرضنا قامت حرب ضروس بين المسلمين وبين أمريكا وربنا وفقنا وعنا وانتصرنا وغلبناهم وجبنا جورج بوش وبابرا بوش بغل امراته، يعني دول كلهم وقعوا في الاسر وبقوا عبيد. الاخ اخذ بوش عنده عبد، واخد بالك، يمسح له المحل ويكنسه له ويعمله له، وبعدين هو عمل يمين واراد ان يكفر عنه، يعمل ايه بقى؟ هل يعتق بوش هذا العبد الكافر المجرم؟ يعتقه؟ لا، ما يعتقوش. الايه الاولانيه هي ايه مطلقه، مطلقه يعني ايه؟ فتحرير رقبة، أي رقبة، كبير صغير ذكر أنثى مسلم كافر، ما فيش، مش محددة. طيب الآية الثانية إيه؟ رقبة مؤمنة. إيه اللي حصل هنا؟ حصل تخصيص الرقبة بأنها إيه؟ مؤمنة. التخصيص جاء بإيه؟ جاء بالصفة، فمؤمنة صفة لرقبة، فمؤمنة صفة لرقبة. إذن صارت رقبة مؤمنة مخصصة أو مقيدة للعام أو المطلق الموجود في كلمة إيه؟ رقبة. فلذلك علماء الأصول يجعلون مصطلح النسخ أوسع من مجرد الإزالة بمعناها الضيق، ليدخلون فيها التخصيص والتقييد والإبانة والتفسير ونحو من ذلك. من الكتب المفيدة في مسألة الناسخ والمنسوخ في القرآن، الناسخ والمنسوخ للنيسابوري، الناسخ والمنسوخ للنيسابوري، وهذا الكتاب حقيقة في حاجة إلى خدمة. وهناك كتب كثيرة تكلمت عن النسخ في الحديث، مثل كتاب الخوارزمي اللي بينطاه الإخوة الخوارزمي، لكن هذا غير صحيح، هي الخوارزمي، لأن هذه الواو تسمى بالفارسية الواو المعدولة فلا تنطق، تسمى ذي بالواو المعدولة فلا تنطق، فنص الصحيح الخوارزمي، ينطقنا ذي الخوارزمي. ماشي. والمعرفة بالموضع، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإدانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه. يا سلام، شوف الأدب بتاع المشافي. والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به، لم يقل فيه، لأن لو قال فيه كأن ذلك الموطن صار ظرفا والنبي صار مظروفا، زي ما نقول الماء في الكوب، فالكوب صار ظرفا والماء صار في صار مظروفا، فكأنه يريد أن ينزه النبي عليه الصلاة والسلام أن يحيطه مكانه. أدبا أدبا، شوف الأدب حتى في استخدام اللفظ بالموضع الذي وضع الله به به، والباء هنا ممكن تحمل على الملابسة، لأن هناك مواطن كثيرة وضع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بها. هناك موطن الحرب، موطن الزواج، موطن الإيلاء، موطن السلم، موطن الأكل، موطن الشرب، موطن النوم، مواطن كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلبست أحواله بمواطن كثيرة، هذه المواطن الكثيرة كان المقصود منها أن يبان حكم الله تعالى في كل موطن من هذه المواطن، فنعرف حكم ربنا عز وجل في الأكل يبقى إزاي، النوم يبقى إزاي، السلم يبقى إزاي، الحرب يبقى إزاي، التجارة يبقى إزاي، البيع يبقى إزاي، المساقات يبقى إزاي، المزرعة يبقى إزاي، دي كلها لأنها مواطن وضع الله تعالى بها إيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد إلا في موطن واحد بس، ولم يتلبس إلا في موطن واحد فقط، لغاب عنا كثير من أحكام الشرع. والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه، وعندها لا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الإبانة، عندها لا يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الإبانة، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يمكن أن يسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن باطل، لأنه لو سكت عن باطل لكان ذلك إقرارا منه لهذا الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر باطلا ولا يسكت عن غير حق، فإقراره تشريع وسنة، فكيف يشرع باطلا؟ فكيف يشرع باطلا؟ يعني شوف مثلا لما يعني سرقت المرأة المخزومية، المخزومية من قبيلة بني مخزوم، هم أصحاب الراية والخيمة وأصحاب القوة والجلد والمنعة، فلما سرقت هذه المرأة المخزومية عارفين أن حكمة رفع إيه؟ اليد، بس دي مرأة مخزومية، امرأة شريفة، إزاي نطبع عليها الدستور والقانون الشرعي الإلهي وهي مرأة شريفة؟ طب نعمل إيه؟ قالوا إحنا عاوزين حد يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا من يشفع لها عند رسول الله إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو مين؟ أسامة بن زيد. قالوا يا أسامة بن زيد دي امرأة شريفة، قلت أضعت إذها هتبقى معرة وسبة وتهمة والأحوال كذا والنفسيات كذا، فإشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم أسامة النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبا شديدا، وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا تصور لما قرأ هذا الحديث إن صلى الله عليه وسلم إزاي، يعني طبعا غضب شديد وصوت عالي مرتفع وما إلى ذلك، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لغطى محمد يدها. ثم قام خطيبا بين الناس فوعظهم وحذرهم في ذلك الأمر. طب لو النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الشفاعة كان اللي يحصل بعد كده؟ لن يقام حد، أنا ممكن أروح أسرق أو أقتل أو أزني أعمل أي حاجة وبعدين اروح لواحد واصل واخد بالك اقول له معلش استشفع لي عند الحاكم انه يسقط عني هذا الحكم، واروح الحاكم يسقط هذا الحكم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط هذا الحكم. ولو فعل النبي عليه الصلاه والسلام واسقط الحكم على المخزوميه لان هذا مشروع الله عز وجل. شفت الموقف ده؟ يبقى حمى الله تعالى شرعه واتم نوره وابان عن مقصوده في كتابه ببركه هذا الموضع الذي وضع به رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى كل موضع وضع به النبي صلى الله عليه وسلم انما هو يبين حكما وجانبا من جوانب التشريع كما يقصد ربنا سبحانه وتعالى، فان الله تعالى لا يقصد ان يندرس شرعه او ان يزال حكمه. ولذلك قال: والمعرفه بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الابانه عنه فيما احكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما اراد بجميع فرائضه. نعم. ومن اراد يا ريت بعد كلمه اراد نعمل علامه استفهام، لان كده علامه استفهام ديت هتبقى مهمه جدا. فكل خلقه يعني ومن اراد بهذا الخطاب، ومن اراد بهذا النص، من اراد؟ هل اراد اكل خلقه؟ ها؟ اكل خلقه ام بعضهم دون بعض؟ ايوه، يبقى الخطاب ده هو يقصد به عامه الخلق ولا فيدخل فيهم النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يقصد بهذا الخطاب ناس دون ناس، ولا يقصد بهذا الخطاب غير النبي عليه الصلاه والسلام ويكونوا خارجا من هذا الخطاب على انحاء. يعني مثلا في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس ان الناس، يا ترى من الزول ومن الزول؟ فكان لابد من بيان المقصود بمن وجه اليه الخطاب ومن المقصود بهذا الخطاب. ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن، إلى أن قال ربنا سبحانه وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك. يبقى من أراد الله تعالى بهذا الخطاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاصته. الذي أراده بهذا الخطاب هو النبي عليه الصلاة والسلام خاصته. طيب، في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذا الخطاب موجه لمين؟ للذين يأخذون الصدقات. للذين يأخذون الصدقات. يبقى لما واحد مثلا يأخذ صدقة من واحد بيجمع صدقة عشان يوزعها على الفقراء، أنا بجمع صدقة من ده ومن ده ومن ده وأوزعها على الفقراء. اللي يجيب لي الفلوس بتاعته أقول له هات، أقول له هات يا سيدي. يعني حاجه انت بتخفف الاثقال اللي عليك، لو ما كنتش دفعتها كنت تروح نار جهنم ولا بالاسلوب ده؟ ما ينفعش. لكن اذا عندما يقول مصطفى بارك الله فيك، اخلاق الله عليك، بارك الله تعالى في مالك، ها زاد الله تعالى رزقك، وسع الله تعالى عليك، يبقى ادعي له. وهذا معناه ليه؟ الصلاه. يبقى الذي ياخذ الصدقه يشرع له ان يصلي على الايه؟ على المتصدق، اي الذي يدفع له الصدقه. يبقى الايه ديت مش للاغنياء، مش للفقراء، وليست للحرفيين ولا العمال، ولكنها لطائفه معينه وهم الذين يجمعون الايه؟ الصدقات. الذين يجمعون الصدقات. اذا هذا تشريع لهذه الطائفه. في قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية مخاطب بها من؟ مخاطب بها العلماء. إزاي؟ ذكروا بالعهد والميثاق أن يحافظوا على الكتاب، ثم ذكروا بما فعله علماء بني إسرائيل من الحيلة عن الكتاب ومن بيع الكتاب بثمن بخس، فيكون هذا التحذير دافعا لعلماء المسلمين ألا يتشبهوا به. إذن دية مخاطب بها بتوع التجارة، مخاطب بها مثلا الذين يعني إيه يزرعون أو يسقون أو يسكون أو نحو من ذلك، لا مخاطب بها طائفة مين؟ العلماء. إذن في كل خطاب لابد أن نعرف الخطاب موجه لمين؟ لأي طائفة؟ ولا هذا الخطاب موجه لعموم المسلمين ونحن داخلون في ذلك العموم؟ وذلك يعني معرفة من يوجه إليهم الخطاب ومعرفة الغرض من الخطاب، دي من أخطر الأشياء التي يتعارض لها العلماء في تحليل الخطاب الشرعي. من الذي وجه إليه هذا الخطاب وما الغرض من هذا الخطاب؟ هاتان الزاويتان هما الزاويتان اللتان ينظر إليهما أهل العلم في تناول الخطاب الشرعي. نشوف بقى، والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة عنه. شوف الإبانة، الإبانة ودي من اللي احنا عندنا بانة وأبانة، بانة بمعنى ظهرة وأبانة بمعنى أظهرة، فكان من الموثق أن يأتي بالفعل أبانة من الإبانة عنه. فالإبانة مصدر للفعل أبان الشيء إبانة، معنى أظهره وبينه وأوضحه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، وما أراد بجميع فرائضه، وما أراد بجميع فرائضه، ومن أراد، وما أراد، ومن أراد، ما أراد القصد والغاية، ومن أراد من الموجه إليهم هذا الخطاب. أكل خلقه، أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، أكل خلقه، أكل خلقه أم بعضهم دون بعض، كل خلقه تارة كله من المخلوق. أحسنت، بارك الله تعالى فيك. وأين الفاعل؟ والفاعل أي الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، كل خلقه أم بعضهم دون بعض. وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره. تمام. ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال والدوال والدوال على طاعته. من الأمثال الدوال على طاعته. الدوال جمع إيه؟ جمع دال. دال يعني مرشد، مرشد يعني هادي ومبين. يبقى دال ودال ودل ودل إيه؟ دوال. احنا عندنا حتى في الداله بجمعها ايه؟ دوال. من الامثال الدوال اي المبينه والهاديه والداله على طاعته. المبينه في اجتناب معصيته وترك الغفله عن الحظ. يا سلام. والازدياد من نوافل الفضل. احنا عاوزين نعمل كده عنوان للفقره 130 دي، الاداب التي يكتسبها المتعامل مع الكتاب والسنة أو المشتغل بالكتاب والسنة، الآداب التي يكتسبها المشتغل بالكتاب والسنة. المشتغل يعني إيه؟ القارئ الفاهم المنفعل العامل. القارئ الفاهم المنفعل المنفعل المنفعل العامل المنفعل. مهم جدا كلمه المنفعل دي. ليه؟ ممكن واحد يحكي لك قصه، والله عافاكم الله ابني عنده مرض مش عارف ايه، وبعدين لفيت عليه دكاتره ايه، وبعت العفش بتاعي واقترضت واصبحت مدين في 30,000. يبقى انت دلوقتي سمعت وفهمت كلامه حاجه من الاثنين بقى، مش هتحط ايدك في جيبك وتديله اللي فيه النصيب الا لو انت انفعلت، مش كده؟ لو انت انفعلت بكلامه هتبدا تديله. طب لو انت ما انفعلتش بكلامه هتسمع من هنا وتطلع من هنا، بعد ما تهدي حلو بقى في الكلام تقول ربنا يحنن عليك. لكن لو انفعلت ايه اللي بيحصل؟ هتقوم مدد ايدك على قدر انفعالك بقى، انفعالك بسيط دي 5 جنيه، انفعالك اكبر 10، اكبر 15، اكتر كبير قوي ممكن يوصل لغايه 1000 جنيه. ممكن يوصل قد انت عاوز ال 30,000 كلهم وصلوا لك خلاص. ايه المال؟ ايه المال؟ فالانفعال ده لانه متصل بالعاطفه والوجدان. متصل بالعاطفة والوجدان اللي بتحرك الإنسان وبتصير أفعاله. يبقى الأول مع القرآن والسنة بعمل إيه؟ بعرف القرآن والسنة، بقرأ القرآن أو أقرأ الحديث، أسمع الآية أو أسمع الحديث، وبعدين أفهمه وبعد ما أفهمه أنفعل. لذلك البكاء لسنة من يقرأ القرآن ممكن يبكي تدمع عيناه. إيه الدموع دي؟ إن هو سمع أو قرأ وفهم وتأثر. تأثر يعني إيه؟ انفعل. يتأثر يعني إيه؟ انفعل. فالانفعالات دي اللي بيترتب عليها بقى الإيه؟ الأعمال أو التصرفات أو نحو من ذلك. لو واحد ابنك قال لك كلمة معينة تصدقه أو ما تصدقوش، تصدقه ما تصدقوش ديت مش مرتبطة بما سمعت، ولكن مرتبطة بماذا؟ بانفعالك لما سمعت. انتبه معه. يعني ابنك ممكن يقول لك مثلا قابلني الفلان وادالي الفلوس دي، يا ترى هو بالفعل قابل ده الفلوس دي، ولا هو خلع البلاطه وجاب الفلوس من تحت البلاطه؟ مش عارف. فاللي تصدقه ما تصدقوش بالانفعال. بالانفعال المفضي الى ماذا؟ الى التصديق او عدمه. يبقى اذا في كتاب والسنه بقرا او اسمع وبعد ما كده افهم. افهم اذا الفهم اعلى من العلم. يبقى الاول بعرف بعد كده بفهم. اذا الفهم اعلى من العلم. وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها ايه؟ سليمان. وكلا اتينا حكما وعلم. يبقى كل واحد ربنا اداله علم، بس تخصيص فهم كان لمين؟ كان لسليمان. ومن هنا كان الفهم اعلى من العلم. يبقى انا بعرف اعرف بعد كده افهم، بعد ما افهم ايه اللي بيحصل؟ انفعل. خد بالك، انفعل اتاثر، قلبي يهتز، وجداني يتحرك. راح يقرا القران او يسمعه في بعض اللحظات قلبه يتحرك وجدانه ومشاعره وما الى ذلك. بعد يحصل الايه؟ العمل. يحصل الايه؟ العمل. فلذلك بقى اسمع بعد ما سلك هذا البيان البسيط نقرا بقى كلام الامام الشافعي يقول لك ايه؟ ثم معرفه ما ضرب فيها من الامثال الدوال على طاعته. واللام شدده شويه، الفعل من دل، فاللام هنا مشدده، الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الفضل. ليه قال وتركه؟ لأن الواو هنا مش هو العصر، هو القصر. يبقى خلاص انتهى المعنى بقى. ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته. انتهى المعنى. ده كله متعلق بماذا؟ بالعلم. ده كله متعلق بالعلم اللي هي ضرب الأمثال، اللي هي ايه الامثال دي؟ الدل على طاعه الله عز وجل المبينه لاجتناب معصيته. طيب ما يجب على طالب العلم، احنا قلنا يجب على طالب العلم يعرف الاجماع والاختلاف. خد بالك ازاي يعرف لسان العرب اللي به تكلم الله عز وجل في القران، يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف المواضع التي ورع بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، الجهة الأولى من أراد وما أراد، بعد كده يعرف الأمثال التي ضرب الله تعالى في القرآن، بعد كده إيه؟ ترك الغفلة عن الحظ. يبقى ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم من جملة ما يتحلى به ترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الحظ. تفهم معايا يا إخواني ولا شرحته؟ يبقى في هناك أشياء لابد أن يتحلى بها طالب العلم. يتحلى بإيه؟ إنه يعرف مواطن الإجماع والاختلاف، يعرف لسان العرب، يعرف الناسخ والمنسوخ وما كان في معنى ذلك، الناسخ والمنسوخ معناه الواسع، يعرف بعد ذلك المواضع التي وضع الله تعالى بها نبيه من زاويتين، من توجه إلى الخطاب وما أراد الخطاب، يعرف كذلك الأمثال المضروبة الدل على طاعة الله عز وجل والمبينة لنواهيه حتى يجتنبها. وكذلك يجب عليه أن يتحلى بماذا؟ بترك الغفلة عن الحظ. إيه الحظ؟ الهوى. الحظ الهوى. ما أفسدنا إلا الحظ. فنعوذ بالله تعالى من حظوظ أنفسنا، والله نعوذ بالله تعالى من حظوظ أنفسنا. لأن من أعظم الناس بلاء بحفظ النفس أهل العلم، وكل واحد منهم يجب أن يجاهد نفسه حتى يكون أحقر من نعله الذي يلبسه، ولن يرفع له مقام ولن يصيب له ذكر إلا إذا شعر بينه وبين نفسه أنه أحقر من نعله الذي يطأ به الثرى. قال الإمام أحمد: حق من شهر، حق من شهر أن يطأ التراب أو أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. يعني طالب العلم لو تعرف حق عليه أن هو يتواضع لله، حتى لو هذا التواضع أن يجعل التراب عليه على رأسه. يعني الإنسان اللي يجي يشوف العلماء السابقين، يرى العلماء السابقين وكيف كان تواضعهم سبحان الله، يقول: ما أجرأ طلبة العلم في هذه الأزمان. والله يعني خذ مثلا عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان إذا جلس في مجلس لا يعلم أن ابن عباس حتى يتكلم، ولا يتكلم إلا إذا طلب منه سبحان الله. يعني ابن عباس قاعد في السنة كده، ابن عباس اللي هو شعر في رجله برهبة أمة أمثاله يفضل قاعد ساكت ما يتكلمش إلا إذا طلب منه، ولا أحد يعلم أنه ابن عباس سبحان الله. وذلك تواضعا وتركا لحظ النفس، لأن يا إخوان حظ النفس ده خطير. حظ النفس ده عبارة عن زي الأسد المفترس، كل واحد في بين جنبيه أسد مفترس. أسد مفترس لو غفل هيهاجم عليه هبش. طب بالله عليك، انت بدل ما انت ساحب وراك قطة ساحب وراك أسد، ايه اللي بيحصل؟ تبقى خد بالك منه، ماشي وعينك عليه، محرس منه، منتبه، لأن لو غفلت عن الأسد اللي يحصل ده هيكلك. كذلك الهوى، حظ النفس أشد على المرء من الأسد، أشد على المرء من الأسد، لأنك إذا غفلت أو ظهرت منك غفلة هجم عليك فافترسك. فأنا نصيحتي نفسي، والله أنا أريد أن أنجو بنفسي، نصيحتي نفسي أنني لابد أن أجتهد في ترك الحظ، في ترك الحظ، وإن كان ثم من حظ فليكن لله، فليكن إيه؟ لله. والإزياد من نوافل الفضل، من نوافل إيه؟ الفضل، يعني كل شيء فيه خير ولو كان يسيرا يجتهد في تحصيله. لم يقل والإزياد من نوافل الفرض، ما الفروض لها نوافل مش كده؟ الفروض لها نوافل، صلاة الصبح لها نافلة، صلاة الظهر لها نافلة، صلاة العصر لها نافلة، المغرب لها نافلة، العشاء لها نافلة، بس هذه نوافل الفرض. ولكن قال نوافل الفضل، الفضل الفضل، فإما أن يحمل الفضل على ما حسن ليشمل الفرض وما دونه، وإما أن يقصد بالفضل ما زاد على الفرض وسمي فضلا لأنه زيادة. ماشي؟ فينبغي لطالب العلم ألا يترك شيئا فاضلا إلا واجتهد في تحصيله. أخوانا كانت أصول فقه، ده أصول فقه مش في السلوك، ولكن انظر إلى أدب أم الشافعي أنه يخلط أصول الفقه بالأصول بالأدب بالعقيدة كله. وحسرتي أن الذين يدرسون أصول الفقه لا يهتمون بدرس هذه الرسالة. يعني سبحان الله كثير من الأصوليين أحيانا يحفظون بعض الكتب، يعني شيخنا عبد الجليل الفرنشاوي، طبعا عفوا يا شيخ محمد أو تسمع عنه، يعني شيوخ شيوخك هو شيخ الشيخ عبد الجليل الفرنشاوي، كان يدرس لنا كتاب التمهيد للإمام الإسنوي، وكان يحفظه عن ظهر قلب، كان يحفظه عن ظهر قلب. أنا أقول عليه رحمة الله أنه مات يعني قريبا منذ سنتين وثلاث سنوات، لو حفظ رسالة لكان له أولى من حفظ تخريج الفروع على الأصول الإسنوي. يعني حفظ رسالة لكان أولى له وأولى، لكان أولى له وأولى والله. فالجمل النورانية الموجودة في رسالة كثيرة، الجمل النورانية الموجودة في رسالة كثيرة. طيب يبقى دي كلها آداب، شوف بقى لسه اللي جاي بقى، إيه رأيك الحلال في الواجب؟ الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علم. يا سلام، ما رأيكم في هذه الكلمة؟ فواجب على العالمين، مش العالمين، العالمين. العالمين جمع عالم، عالم وعالم وعالم، علماء وعالمين. لكن العالمين اللي هم الناس كلهم، الناس كلهم. يبقى أهل العلم لا يتكلمون إلا من حيث علموا، إلا من حيث علموا، وما لم يعلموه لا يتكلمون فيه. قال الله تبارك وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله إيه؟ ما لا تعلمون. قال ابن القيم في آلام الواقعين: بدأ الله تعالى بأخف الذنوب ثم ثنى بأعظمها، وأنهى الله تعالى هذه الآية بأعظم الذنوب وهو أن تقول على الله ما لا تعلمون. إذن القول على الله تعالى بغير علم أعظم من إيه؟ من الشرك. القول على الله تعالى بغير علم أعظم من الشرك. فينبغي للمرء المسلم أن يكون حسبه الله، فلا يتكلم في مسألة إلا إذا كان معه فيها نور، إلا إذا كان معه فيها إيه؟ نور، نور يضيء له الطريق في هذه المسألة. إذا لم يكن معه نور فلا يرد هذه المسألة ولا يتكلم فيها. بالضبط زي الإنسان ماشي في الطريق، لو معاه نور مصباح فتاش يضيء له الطريق ويمشي هذا الطريق. طب لو مش معاه نور إيه اللي بيحصل؟ يتوقف، يقف، يتوقف ويقف. إذا كان هذا في هذا في طرقات الدنيا، فما بالك في مسائل الشرع تدخل في جاجها وتسلك سبلها ولا تستضيء بنور، كيف يكون ذلك؟ هذا أمر عجب. فينبغي للمرء أن يجتهد أن يؤدب نفسه. ويا سبحان الله، والله كل ما الإنسان، أنا يعني كنت صغير كنت جريء جدا، أحكمه كيف جريء جدا، من باب الطرفة. الوالد عليه رحمة الله يعني كنت متعلقا به يعني تعلقا كبيرا، وكنا في أحد المدن الكبيرة، وكان الوالد من عاداتي إن هو كل يوم مثلا يروح المسجد بعد العصر ويمشي إلى العشاء، من العصر لغاية المغرب ده يعني يحفظ القرآن ويقرأ القرآن وما إلى ذلك، من غاية العشاء ده درس فقه تفسير أي حاجة. ففي يوم الوالد خرج قبيل المغرب ولم يأت، صلي المغرب وناس قعدت، فأنا كنت موجود، كان عندي حوالي 7 سنوات كده. فالمهم أنا لا والله لا أذكرها، واحد من الشيخ عطية أو الحاج عطية كان رجل كبير في السن وكان حبيبي جدا، فقال لي: يا شيخ أحمد لو واحد يعني أفت يقضي وضوءه. طبعا سمعت إن الواحد طالما يعني لا يخرج من صلاة إلا إذا شم ريحا أو سمع صوت، وقلت له طالما إن هذا الفساء ليس له ريح وليس له صوت فوضوءه صحيح وصلاته صحيح. كل الناس قاعدة تضحك بقى من هذا الشيخ الصغير. انا عاوز اقول لكم ان الكلام في الدين سهل جدا، ممكن واحد يتكلم في الدين دلوقتي يعني بتوع الفن بيتكلموا في الدين، الرقصات بتتكلم في الدين، المهندسين والاطباء كل من هب وده بيتكلم في الدين، كل واحد بيتكلم في الدين دلوقتي. دين ربنا دلوقتي اصبح عباره عن لقمه سائغه في فم كل مغرض، لقمه سائغه في فم كل مغرض. اي واحد ممكن يتكلم في منتهى السهوله، الراجل بقى قناصه يتكلم في الدين، ايه يعني ايه المشكله؟ يقول لك ده حلال ولا حرام وكل حاجه، ده ايه؟ ويحلوا ما يريدون ويحرمون ما يريدون. لما يكون واحد رقاصه تقول لك لا انا ما تقولش رقاص قول فنان. طب ايه الفرق بين الرقاص والفنانه؟ تقول لك لا عشان انا يعني ما بقومش بحاجه حرام، انا بقوم بحاجه نبيله لها غرض شريف بترقق المشاعر وبتخلي الطباع احسن وما الى ذلك. بالله عليكم، بالله عليكم، ومش كده وبس، بفضل الله انا بتصدق على الفقراء وكل سنه بطلع من عمره او بحج او كده. طب الحاجه سهير مثلا اباحت لنفسها ان الرقص ليس بحرام؟ سبحان الله، من الذي افتى لها بهذا؟ ممكن بعض الناس يقول لها طيب بدل ما تكون بدات رقص عاليه كلها يبقى نص نص. يقول يا عم الشيخ ازاي تقول لك يا عم اذا وإن تعارض رجل فاسد يقدم الأعلى يقدم الأدنى فاسد؟ يعني أيوه أحسن ترقص وهي عارية خالص ولا ترقص نصها عارية ونصها مش عارية؟ يبقى خلاص ترقص بنص عارية مش مشكلة، ده أهوى من الثاني. يقول له ده مصيبة تقيلة مش هدية، مش دية انتهاء وانتزاع معدل المفاسد، مش دية، دي حرام صرف، حرام صرف، سبحان الله، حرام صرف. زي لما يكون مثلا خنزير، يا ترى ذراع الخنزير يعني أكثره نجاسة ولا مخ الخنزير؟ الدماغ بتاعه ممكن واحد يقول لك مخ الخنزير أكثر نجاسة. طب لو واحد قدم إليه فخ خنزير أو مخ خنزير يقول لك عم أنا إيه أقدم الأدنى من المفاسد؟ لا ما ينفعش دي، لأنه كله حرام، كله حرام، ما ينفعش. الناس تفكر زي دي، فينبغي للناس أن يجتهدوا في هذا الأمر. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: تعلمت من مشايخي ثلاثا، يا سلام، تعلمت من مشايخي ثلاثا: الكتاب والسنة ولا أدري، ولا أدري، ولا أدري. وكان الرهط من الصحابة مجتمعين يسألون المسألة الواحدة فكل منهم يلقي بها إلى أخيه، يحترز بها عن بطل المصير، يبعدها عنه، صبح يبعدها عنه، صبح يبعدها عنه، صبح يبعدها عنه. إحنا هنا نقول أنا لها، أنا لها. يبقى الصحابة يتورعون عن الفتية، والأئمة يتورعون عن الفتية، ويجي ناس أمثالي كده يقول لك أنا لها، ويضخم إيه صدره كده يقول لك أنا لها. ومن جعل نفسه غرضا فليحتمل وقع اتهامه. إذا ينبغي نحن نتعلم يا إخواننا ألا نهزم على الفتية، وأن نحترز منها، وأن نحترث أن نكون متجرئين فيها. ننتبه من هذا الأمر. والحمد لله كل من تتورع عن الفتية كل ما كان ذلك دلالة على علو العلم، علو العلم. لأن كل ما يسد ذات علمه كل ما يعرف أنه جاهل، فاللي يعرف أنه جاهل يصحق من شدة الجهل، هيبدأ له إيه؟ يخاف، يخاف، يخاف، يخاف. كل ما يخاف وكل ما يمسك عن الفتية كل ما يكون ذلك دلالة على ماذا؟ على عظم علمه. الواجب على العالمين ألا يقولوا إلا من حيث علموا، إلا من حيث علموا. نعم. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يا سلام على الأدب، شوف الأسلوب وجماله، شوف الأسلوب وجماله، تقول إيه إن شاء الله، إن شاء الله. يعني هذا رجل أحبه كثيرا والله لا شك فيها، يعني إثنان أحبهما حبا جمع، من المتقدمين، من المتقدمين يعني طبعا تحت الصحابة، يعني سعيد بن جبير وصاحبه سعيد بن المسيب، فإذا نزلت درجة فعبد الله بن المبارك، فعبد الله بن المبارك، ثم الإمام الشافعي عليه رحمة الله. سبحان الله، اسمع الأسلوب بتاعه. وقد تكلم في العلم، تكلم ده أيام أبي شافعي، أيام أبي شافعي، يعني منذ 1200 سنة، 1200 سنة، منذ 1200 سنة. يقول في إيه؟ وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه، من العلم، يعني لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. كأنه يعرض بأصحاب الرأس، كأنه يعرض بأصحاب الرأس، ولكنه مؤدب جدا، يعني مش مؤدب جدا، كأنه يعرض بأصحاب الرأي. يذكر أن مناظرة حصلت بين الشافعي وبين محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني من أكثر أهل الرأي تسننا، محمد بن الحسن الشيباني من أكثر أهل الرأي تسننا، فهو أعلم بسنة من شيخه وأبصر بالحديث من أصحابه، محمد بن حسن الشيباني. ولذلك سمع الموطأ عن مالك، وإحدى طرق الرواية، رواية الموطأ عن مالك من طريق محمد بن حسن الشيباني. الإمام الشافعي شيخه مالك، والإمام محمد بن حسن شيخه مين؟ أبو حنيفة. فالاثنين تناظروا في مين أفضل، شيخه ولا شيخي؟ يعني شيخك أحسن من شيخه ولا شيخ أحسن من شيخك؟ فتلا خير، حتى احمرت أوداج محمد بن حسن، رأبت دية الناس هكذا، واحمرت أوداجه، رأبت دية تخرج كده من الانفعال ودارت عيناه وحمر وشه وطمع إلى ذلك. فالإمام الشافعي قال يرحمك الله أناشدك الله، الله ما تأكد قال له أناشدك الله، ثم ذلك أنت كل أناشدك الله، أي رجلين أعلم بكتاب الله عز وجل؟ قال صاحبك. قال أي رجلين أبصر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صاحبك. قال جزاك الله خير. تأتي المسألة. وقد تكلم في العلم كأنه يعرض بأهل الرأي، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يا ريت الفقرة دي نديها لبعض إخواننا اللي بيتكلموا في الكتاب، في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير برهان ولا علم، ويظنون أنهم بذلك يجتهدون، هذا حرام. فنقول لهم، نقول لهم على طول الجملة دي، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى منه، أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. نقف عند هذا الكلام إن شاء الله. مرة 30 ولا 30 واحد ما شاء الله. وفي الشهر ده شهر شوال كم؟ 18. طيب خلاص. رأيكم في رسالة الشافعي؟ ظريفة كويسة حلوة، يعني ربنا وفقنا في قراءة الكتاب الحمد لله. ربنا وفقنا في قراءة الكتاب الحمد لله.